الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ويقابلها لا احنا خلصنا البطلان ده من والأصح أن الأداء فعل العبادة وشرحناها جيش نجيبها برضه. والأصح أن الأداء 16 يا مراد 16 يا مراد 16 أنا عارف بس عشان نجيب الكلام الأول. والأصح أن الأداء فعل العبادة أو ركعة في وقتها وهو زمن مقدر لها شرعا، وأن القضاء فعلها أو إلا دون ركعة بعد وقتها تداركا لما سبق لفعله مقتض، وأن الإعادة فعلها وقتها ثانيا مطلقا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والأصح أن الأداء فعل العبادة أو ركعة في وقتها. وتوقفنا هنا المرة اللي فاتت وقرينا الكلام ده في الشرح وانتهينا منه، كان نفسنا نكون موجود والله. فقوله الأصح، مراجعة سريعة كده، قوله الأصح ده يشير إلى أن هناك قولا آخر مقابلا للأصح، مش صحيح، لأن الأصح يقابله مقابل الأصح. فهذا القول المعتمد الزائد في الأصحية يقول إن الأداء فعل العبادة أو ركعة في وقتها. يبقى هذا القول بيرى ان الاداء حقيقته هي عندنا مصطلح اسمه الاداء ومصطلح اسمه القضاء ومصطلح اسمه الاعادة، كل مصطلح من هذه المصطلحات له حقيقة ومفهوم. فهيبدأ في تعريف كل مصطلح من هذه المصطلحات، لان التمايز بين المفاهيم الثلاثة هيحصل بالوقوف على حددها، لأن مقصود التعريف هو إيصال حقيقة المعرف إلى ذهن السامع أو المتلقي من أقرب طريق. يبقى التعريف لما يقوم بدوره فيوصل إلى ذهنك حقيقة المعرف، تستطيع بعد معرفتك بحقيقته أن تميز بينه وبين غيره من الذوات أو غيره من المفاهيم أو إلى آخره. فما هو الأداء في الأصح؟ الأداء هو فعل العبادة في وقتها أو فعل ركعة من العبادة في وقتها. يبقى كأن عندنا وقت، الوقت ده له بداية وله نهاية، الوقت ده قد يكون مضيق وقد يكون موسع. الوقت المضيق، وقت العبادة المضيق، هو ما له طرفان معلومان: صوم رمضان بيدخل بيبدأ وقت العبادة من فجر أول يوم إلى مغيب شمس آخر يوم. ما ينفعش ابدأ صوم رمضان قبل رمضان بيوم، ولا ينفع أأخره إلى بعد رمضان بيوم، فما يزيد. فيبقى رمضان مضيق، لابد أنه يقع فيه هذه المساحة الزمنية بتمامه. طيب إذا ما صارش بتمامه هيبقى التعامل قبله وقع في غير وقت، واللي اتعمل بعده هيبقى مش من رمضان بقى، هيبقى قضاء مثلا. او ركعات في وقتها، ده بيشير الى إن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الوقت. وإدراك الركعة يحصل بإدراك معظمها، وإدراك المعظم ده يكون بإدراك الركوع. يعني أنت إمتى تسمى قد أدركت الركعة في الوقت؟ إذا وصلت إلى حد الركوع يبقى أنت أدركت كده إيه الركعة، مش الركعة المقصود بها إدراك ركعة في وقتها، يعني ركعة كاملة إلى السجدة الثانية إلى نهاية السجدة الثانية، لا ركعة يعني معظم في وقتها. هذا في كل الصلوات؟ أي كل الصلوات المفروض. أنا دلوقتي دخلت أدركت إذا كنت نايم أو أيا كان، وبعدين فضل دقيقة على الصبح فكنت متوضي فدخلت الدقيقة دي أدركت أول ركعة وبعدين الشروق دخل، هل الصلاة دي أداء ولا قضاء؟ أداء. وفي تفصيل بقى اللي كان ذكر الشارح في الخلاف بين الفقهاء والأصوليين، والخلاف اللي هو على ثلاث مراتب اللي ذكروا المرة اللي فاتت بين وصفها بالأداء أو وصفها بالقضاء أو أنها لا توصف لا بأداء ولا بالقضاء. شرحنا هذا كله بالتفصيل مرة فاتت. أنا بعمل كده إيه يعني ريفيجن، مش ريفيجن مراجعة يعني. نعم نعم ورم أف يعني إحماء، بس أنا أقصد مراجعة. لما إحماء دي يعني إيه؟ إحنا بقالنا مدة ما بنشتغلش وأنا بخدهم على الهادي بقى، واخد بالك؟ زي ما بتخش الجيم كده إيه؟ اللي أنت عاوزه محمود. طيب أو الأداء فعل العبادة أو ركعة في وقتها اي مطلقا، انا دي اللي بقولها اي مطلقا دي من عندي انا. ايه اللي يقابل التعريف ده يا جماعه؟ اللي يقابل التعريف ده التعريف اللي انا قلته لكم المره اللي فاتت، وده هينبني عليه خلاف قد نتعرض له عند الانتهاء من والفروغ من شرح الثلاث مصطلحات وما يتعلق بها. احنا عندنا دلوقتي مصطلح اسمه الاداء، مصطلح اسمه القضاء، مصطلح اسمه الاعادة. لما ننتهي من شرحهم على طريقة المصنف، على تعريف المصنف، هنيجي نعمل لعبة كده لطيفة ونقول ايه النسبة بين المفاهيم الثلاثة؟ هل النسبة بينهم التباين، ولا العموم والخصوص المطلق، ولا العموم والخصوص الوجهي؟ فهنلعب اللعبة دي في الآخر. فلا، لو مشينا مع التعريف الذي اعتمده الماتن أو المصنف في الكتاب هتبقى النسبة بين المفاهيم حاجة مش هقول لكم عليها دلوقتي، ولو مشينا على مقابل الأصح أو طريقة أخرى في التعريف هيبقى النسبة مختلفة. خلينا بس واحدة واحدة. يبقى التعريف بتاع الشيخ هنا بيقول لك إيه؟ الأداء فعل العبادة أو ركعة في وقتها أي مطلق من غير أي قيد. إيه اللي يقابله؟ يقابله الآتي: إيقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا، اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، من غير أن تسبقه بأداء مختل. إيقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا، سواء كان مضيق زي رمضان أو موسع زي صلاة الظهر. عندك وقت الظهر من الظهر للعصر، توقع صلاة الظهر دي في أي جزء من أجزاء الوقت بحيث إنها تقع كاملة في الوقت، من غير أن تسبق هذه العبادة يعني بأداء مختل. طرأ عليه الخلل بتخلف ركن أو شرط. نعم عايز تعرف محترزات التعريف يعني؟ طب ما احنا هنيجي للتعريف دي كل واحدة هقولك ايه المعتمد عند الشيخ وايه المقابل. لا ده الكلام ده انا بعمل زي ما قلت لك مراجعة على ما قلناه المرة اللي فاتت قبل ما احنا المفروض هنقول ايه وهو زمن مقدر لها شرعا. كويس كده رجعنا كده اللي قلناه المرة اللي فاتت سريعا ماشي. فبيقول ايه بقى والاصح ان الاداء فعل العبادات اقرالنا اللي جوه قراءة فقط علشان بس ايه المتابع يبقى الكلام معاه مفهوم قراءة فقط بشكل بطريقة وإيدة. قال رحمه الله تعالى والأصح أن الأداء فعل العبادة صوما أو صلاة أو غيرهما أو فعل ركعة من الصلاة في وقتها مع فعل البقية بعده بعد الوقت. أنا بس هعلق تعليقات سريعة كده بس واجبة كانت أو مندوبة. وتعبيري بالركعة هنا وبدونها في القضاء بدون الركعة يعني أقل من الركعة أولى من تعبيره بالبعض لأنه في القضاء هيقول فعل العبادة القضاء فعلها أي العبادة أو إلا دون ركعة فهو عبر في القضاء إيه دون ركعة هنا قال ركعة في وقتها وفي القضاء إيه قال دون ركعة لما لا يخفى ولقبل الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أي مؤداتا. إحنا قلنا لما لا يخفى دي يعني إيه؟ قلنا يعني إيه لما لا يخفى؟ تؤتؤ إيه؟ هو إيه اللي تؤتؤ؟ قلنا ولا ما قلناش يا بنتي؟ قول يا محمود. قلنا سبب حتى لا يشغل. يشغل. حتى لو اشكل امر الصلاه امر الصوم. لا هو بيقول بالتعبير هو عبر بدونها وهو قال تعبيره بالبعض. احنا قولي لما لا يخفى ان يمكن يعني لفظ البعض في ابهام. ايوه كده انتوا نايمين انتوا نايمين ما يصحش كده يا جماعه. مش قلنا البعض في ابهام مبهم في ابهام فهو لما لما لما عدل عن التعبير بالبعض الى التعبير بدونها في تصريح ب في تعيين المراد والتعبير بالمعين اولى من التعبير بالمبهم. انا قلت دي هنا مش فاكر كان اقرب الى خطوره على البال. ايوه انا فاكر القاعده بس انا مش فاكر ان انا قلتها هنا. انا قلتها يا سيدي محمد لما ردينا على بس بس سكوت سكوت. انا قلتها لما جينا نتكلم على حديث من ادرك قلتها هنا مولانا لما قلنا الاحتمال انه في من زال عذره كجنون فهو ان لما الفريق الثاني قال ان الحديث محتمل ان يكون ايوه ايوه قلناها في توجيه الحديث لما هم قالوا احتمال انه في من زال عذره فقلنا ده خلاف المتبادر. نعم مش هنا يا مولانا. يلا يا مولانا اتفضل. وقيل ولخبر الصحيحين نعم ولخبر الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أي مؤداتا. هو دلوقتي الشيخ هنا عبر بتعبير يخالف تعبير الأصل صاحبنا بتاع جامع الجوامع الإمام السبكي. الإمام السبكي قال إيه البعض ما هقول لك أنا عبرت قال فعل العبادة أو لا يا سيدي الكريم فعل العبادة أو بعضها بس في وقتها. الشيخ هنا عدا عن البعض قال فعل العبادة أو ركعة في وقتها. قال لك أنا شاطر طبعا أنا شاطر لأن أنا عملت حاجة فيها فايدة زيادة رضي الله عنكم يا شيخ الإسلام. آمين. إيه وجه الشطارة؟ قال أصل الإمام السبكي لما قال أو بعضها ده فيه إبهام. طب إيه ما هو البعض ده يصدق على الفتحة ويصدق على على مجرد التلبس بالقيام ويصدق على الركوع ويصدق على يعني على اقل ما يصدق عليه الاسم وعلى اقصى ما يصدق عليه الاسم. فمين فيهم المجزئ؟ مش عارف, مش مش مش واضح, مش واضح من العباره. هل اي جزء من هذا مجزئ؟ لا. طب ما انت ابهمت علينا كده يا شيخ ابن السبكي, فانا هغير بقى عبارتك وام عبر بالقدر اللي فيه تعيين للحد المجزئ. فلذلك انا كان تعبيري اولى, بس هو بقى يعني بيعتقد ان هو بيكلم ناس يعني لا مركزه. فبيقول ايه؟ بيقول وتعبيري اولى كما لا يخفى, يعني الحد يفهم. ده بقى يعني ايه يعني بيسموه ايه؟ ايه مع تعضيد ماشي, بس هو ده ليه اصطلاح, ليه اصطلاح ذكر الدليل بعد الدليل, ليه اصطلاح جدع ولا التنميق تدخل ماشي. طيب قال رحمه الله تعالى وقيل الأداء فعل العبادة في وقتها. انت ايه اللي معادك ورا النهاردة كده؟ تستاهل عشان نقل بقى هنا المعطرة ولا نبقى ايه من طاقة كان ديجي الاول بدري. معلش هيجي بدري المرة دي ان شاء الله, دي اول مرة دايما على طول قاعد لي هنا عشان كان بيجي من بعيد. ها؟ كان بيجي من بعيد, دلوقتي بقى ساكت في المعطرة. انت خدت جامعة هنا؟ الله اكبر, انا بقى هعزل هسيبها لك مخبره. اتفضل. وقيل انا بستمتع بمشاهده الجدع ده مش عارف ليه. يتفضل ثلاث مرات لسه. ايه يا حبيبي؟ جيت في ثلاث مرات كمان؟ لا لا هو تاب, هي عملها مرة واحدة وبعدين الحمد لله تاب إلى الله. وقيل الأداء فعل العبادة في وقتها, ففعل بعضها فيه ولو ركعة وبعضها بعده لا يكون أداء حقيقة كما لا يكون قضاء. قيل ده بيحكي قيل بقى, قيل يعني بالتضعيف يعني, بل يسمى بأحدهما مجازا بتبعية ما في الوقت. هو قيل ده خلي بالكم هو اللي انا قلته, مش التعريف اللي انا قلته بتاع الاداء المختل ده مش هو مقابل الاصح ده. انا بقول لكم مسلك اخر في التعريف, انما اللي يقابل الاصح هو اللي بيعبر عنه بقيل. يعني الاصح ان الاداء فعل العبادة او ركعة من الصلاة في وقتها. وقيل الاداء فعل العبادة في وقتها, ففعل بعضها فيه ولو ركعة وبعضها بعده لا يكون اداء حقيقة. يعني فعل بعض الركعة او بعض الصلاة اللي هو المعبر عنه بالركعة في كلام الشيخ على المعبر عنه بقيل ليس داخلا في مسمى الاداء. ها ماشي ولا مش ماشي؟ احنا بنراجع ما بنشرحش. كما لا يكون قضاء كذلك, وكمان ما يتسماش قضاء لان الاداء على كلامه لازم العبادة بكل اجزائها تبقى وقع في الوقت عشان تبقى اداء, او كلها بكل اجزائها خارج الوقت عشان تبقى قضاء. لكن اللي منزله بين المنزلتين ده اللي متردد لا هو خالص لبعد الوقت ولا هو خالص لقبل الوقت, نعمل فيه ايه؟ ابو ركعه في الوقت وركعه بره الوقت, او ركعه في الوقت وثلاث ركعات بره الوقت, ده هنعمل فيه ايه؟ فقال لك والله ده لا يسمى اداء ولا يسمى قضاء, بل يسمى باحدهما مجازا. لما نقول عليه اداء ولا قضاء ده مش اطلاق حقيقي, ده اطلاق مجازي كده يعني من من بعلاقه المجاوره. ايه اللي بيزقزق ده؟ تعالى انا ماشي. بعلاقة الايه المجاورة بتبعية ما في الوقت لما بعده او بالعكس. هذا ما عليه الاصوليون. يعني لو سميناه اداء او قضاء. واعتذار الركعات. ده رأي الاصوليين ده خلي بالكم. عندنا رأيين الاصح اللي عبر عنه في المتن والقول المقابل للاصح اللي نسبه للاصوليين. واعتبار الركعة في الأداء ودونها في القضاء كما سيأتي ذكره الفقهاء. ده رأي ايه بقى؟ رأي ثالث. يبقى تحصل عندنا ثلاث آراء. رأي بيقول ان إيقاع العبادة في الوقت أداء، وإيقاع بعض وإيقاع، شوف أنا عمال أقول عبارة ابن السكس بعض برضه، وإيقاع ركعة من الصلاة في الوقت أداء ده رأي. ماشي. رأي تاني بيقول إن العبادة التي وقع جزء منها في الوقت وجزء منها خارج الوقت لا توصف لا بأداء ولا بقضاء إلا على سبيل المجاز، وهذا منسوب للأصوليين. رأي ثالث منسوب للفقهاء بيقولك والله إحنا مش هنقول عليها أداء ولا هنقول عليها قضاء بمجموعها، إحنا هنفرق اللي وقع منها في الوقت هنقول أداء، واللي وقع منها برا الوقت هنقول قضاء. فلو انت يا عم الشيخ مراد راحت عليك نومة وصحيت من النوم توضأت سريعا ووجدت ان لا لم يبق من الوقت الا القليل لكي تصلي الظهر فاحرمت بالصلاة وادركت ركعة ثم اذن المؤذن، فيبقى الركعة اللي وقعت في الوقت دي اداء عند الفقهاء واللي برا الوقت قضاء عند الفقهاء. لا يصل معي اعرض بقول صاحب الكلام ان شاء الله. نعم سيدي. إذا يقصنا هذا الشيء أخذ بقوله ماشي ما يدعوش حاجة. كويس كده؟ نعم. يبقى دول إيه الثلاث أقوال. نعم. واعتبار الركعة في الأداء ودونها في القضاء كما سيأتي ذكره الفقهاء، وإنما ذكرته هنا تبعا للأصل، والخبر المذكور قد لا يدل على ما ذكروه أي الفقهاء لاحتمال أنه في من زال عذره كجنون وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة فيجب عليه الصلاة، وهو أي وقت العبادات. لا احنا واحدة واحدة ايه ده الجديد هنبدأ في الجديد. ده كل ده احنا ايه فصصناه وهرسناه المرة اللي فاتت. عجيب اننا بقينا في استخاء شهرين وهلا كيف مرة واحدة خفت كل هذا الفساد اطلاق. سبحان الله يا مولانا. سبحان الله مبول. دي حاجة مش بإيدي والله. كلما حسنت نية الأستاذ ونية الطالب وحسن اعتقاد الطالب في الأستاذ كلما كان الفتح والمدد. بس احنا قعدنا شهرين في الصحة يعني. نعم. قعدنا نعيد ونزيد فيها كتير صح؟ نعم. ما هي كانت طويلة برضو يا شيخ مراد ومن دقيق العيد كانت صعبة شوية. صحيح. طيب وده انا قررت بيني وبينك ان انا يعني ايه اجري شوية بقى ما بديهاش، عايزين نخلي 9 سنين 8 سنين ونص. ايوه سنة سافرت وانقطعت والامتحانات ومش الامتحانات وبعدين يرجعوا من الامتحانات سنعيد من الاول عشان يبقوا يونيسيو هو كده. يلا يا مولانا. قال رحمه الله تعالى وهو أي وقت العبادات المؤداة. مش هو قال إن الأداء فعل العبادة أو ركعة من الصلاة في وقتها إيه وقتها ده وهو هيقول لنا إيه هو وقت العبادة أو وقت الركعة. زمن مقدر لها شرعا موسعا كان كزمن الصلوات المكتوبة غير النبض. نعم كان موسعا كان كزمن الصلوات المكتوبة وسننها أو مضيقا يعني كزمن الصلوات المكتوبة وسننها دي تبقى إيه؟ موسع. تبقى جملة اعتراضية. نعم. يا السلام عليك يا أولي. أنا بعد كده هخلي عليا يديكوا الدرس. وهو أي موسعا يعني كأن دي متشالة. نعم. موسعا أو مضيقا وبيجيب لك جملة اعتراضية تمثيل للموسع أو المضيق. موسعا كان كزمن يا الصلوات يا موسعا كان يا سيدي انا حط شرطه بعد كان حط شرطه بعد كان وشرطه بعد سننها يبقى كزمن الصلوات المكتوبه وسننها دي جمله اعتراضيه تقوم واخدها كده وحاططها هنا قرأناها قبل كده على طريقتك وقلت حط شرطه بعد موسعا انا غلطان امسحها وامسحني معاها لا زي مولانا وهو أي وقت العبادة المؤداة زمن مقدر لها شرعا موسعا كان كزمن الصلوات المكتوبة وسننها أو مضيقا كزمن صوم رمضان أو الأيام البيض. هقول لفضلتك دلوقتي صبرا جميلا. الأيام البيض مضيق مش موسع. هو جايبك مثال المضيق مش الموسع. فما لم يقدر له زمن شرعا كنذر ونفل مطلقين وغيرهما وإن كان فوريا كالإيمان. هو على عندك على أيام البيض دي الشيخ المحشي طيب كمل كمل. نعم. فما لم يقدر له زمن شرعا كنذر ونفل مطلقين وغيرهما وإن كان فوريا كالإيمان لا يسمى فعله أداء ولا قضاء اصطلاحا وإن كان الزمن ضروريا لفعله ومن ذلك ما وقته العمر كالحج وتسمية بعضهم لوقته موسعا مجاد إذ الموسع ما يعلم المكلف آخرة وآخر العمر لا يعلمه فلا يسمى فعله أداء ولا قضاء اصطلاحا بل يسمى هما مجازا أو لغة كأداء الدين وقضائه نبه على ذلك العلامة البرماوي رحمه الله. بيقول ايه بقى؟ بيقول وهو اي وقت العبادة هذا وقت فعل العبادة هذا وهو اي وقت العبادات المؤداة. هنتكلم على الاداء فيبقى ايه الوقت بتاع العبادات المؤداة التي تقع في هذا الوقت الشرعي هو زمن والزمن هذا هو يعرفه علماء الكلام بأنه مقارنة متجدد معلوم بآخر موهوم فالزمن زمن مقدر لها شرعا يعني مقدر لإيقاعها فيه وجهة التقدير الشرع مش أمر آخر سواء كان هذا الوقت موسع وإيه مفهوم الموسع إنه يستوعب العبادة ويزيد عنها يعني يسمح بأن تقع العبادة فيه مع زيادة وقت وعكسه المضيق المضيق هو ما لا يسع إلا العبادة فقط موسعا كان هذا الزمن يعني مثاله كزمن الصلوات المكتوبة وسننها الصلوات المكتوبة وسننها موسعة، تقدر توقعها في أي جزء من أجزاء الوقت ما دمت قد تعلق بك التكليف في هذا الزمن، وسننها كذلك لأنها قدر لها هذا الوقت شرعا. طب ما تيجي تصلي الوتر لابد ان انت تلحق تصليه قبل الفجر، فلو اذن عليك الفجر يبقى الوتر راح منك وقته ويشرع لك ان تقضيه، بس ده قضاء النوافل مش قضاء الفرائض. او مضيقا يبقى زمن مقدر لها شرعا موسعا كان هذا الزمن او مضيقا. مضيقا زي ايه؟ زي كزمن صوم رمضان او الايام البيض. ايوه الايام البيض صحيح، الايام البيض مش المقصود بها الستة البيض. اصل انت ما قلت الايام البيض انا برضو ايه ذهني راح، عشان كده قلت له شوف. لا الايام البيض اللي هم الثلاث ايام بتوع كل شهر 13 و14 وايه ما لهمش وقت الا الثلاث ايام دول، لو صمت في غيرهم هتبقى صمت بس مش البيض. ضرر الثقافة على الشرق. مفيش ضرر ولا حاجة. لا تبادر الأول إنه من الستة البيض ما كان يقول لأيام الستة من شوال. لكن الستة البيض دي بالعامية كده بتاعتها. انتوا عندكم بتقولوا عليها الأيام البيض برضو الستة البيض بيض يا مولانا ربنا جعل أيامنا كلها بيضة. الستة الشفعية قضاء الوتر دي ركعة تقضي قضاء النوافل يكون فيما اذا كانت لك على وجه الراتبيه، يعني انت متعود ان انت بتصلي الوتر او متعود ان انت بتصلي كذا، في يعني ما فيش مانع ان انت تقضيه يعني او يستحب لك القضاء. تقضي زي ما بتقضي تقصد ركعتين وركعه يعني قصدي الصورتين دول حسنا واحسن مش صحيح وفاسد. ما عندنا على الاقل انتوا عندكم اللي يصلي ركعتين وركعه ثلاثه مع بعض. لا ما انا عارف لو صلى ركعتين وركعة لا ما بيجوز ما بيجوز. شو ده هو بيقضي القضاء هو بيقضي الوتر بالنهار ركعتين عندما يقضي زي ما كان بيقضي بالليل يقضي على هيئته. ايوه يقولوا من الشرائع يقولوا شو ده عندكم قضاء الوتر بايه يوسف كما كان. لا لا ركعة واحدة كما هو ومش موضوعنا يعني يا شيخ مصر. لا ما فيش مش كده بس يعني مش موضوعنا خلينا في احنا فيه بس انا مدعكة دلوقتي. كزمن صوم رمضان او الايام البيض، فما لم يقدر له زمن شرعا ده هيبقى من محترزات التعريف. يعني التعريف لما قال زمن مقدر لها شرعا او لما ذكر ان الوقت المقصود هو الوقت المقدر لها شرعا اخرج ما لم يقدر له زمن شرعا من العبادات. وفي عبادات كده الذكر المطلق اي وقت واي مكان واي زمان واي كيفيه مش مقدر له وقت شرعا. يعني عايز تسبح عايز تستغفر عايز تطلع على النبي عليه الصلاه والسلام مفيش وقت محدد. فما لم يقدر له زمن شرعا لا يسمى فعله اداء ولا قضاء. كل اللي بين دي ودي جمله اعتراضيه برضه، يعني من اول كنازل لغايه كالايمان جمله اعتراضيه. فما لم يقدر له زمن شرعا لا يسمى فعله اداء ولا قضاء اصطلاحا. الكلام هنا على الاصطلاح، اصطلاح يعني التواضع مش التواضع يعني التواضع يعني اللي هو ضد الرفعة يعني، لا التواضع يعني ما تواضع عليه الناس ما اتفقوا عليه اصطلحوا عليه. فالأداء والقضاء أصل الأداء والقضاء في اللغة على فكرة غير الأداء والقضاء في الاصطلاح. نعم يقول أحيانا يحل محله يعني الأداء هو القضاء والقضاء هو الأداء في اللغة مفيش فرق، لكن دي فروق اصطلاحية. فاللي ملوش زمن مقدر شرعا ده لا يسمى أداء ولا قضاء في الاصطلاح. بس سبح دلوقتي سبح بعد شويه سبح بعد الظهر سبح بعد العصر ده حاجات مطلقات. طيب فما لم يقدر له زمن شرعا ماشي محمد محمد فما لم يقدر له زمن شرعا زي ايه؟ كنذر ونفل مطلقين. واحد نذر نذر علي لصلي ركعتين لله مطلقين، او هيتنفل هيصلي ركعتين بلا نذر، مفيش حاجة تحدده بزمن، له طرفين معلومين يا عبد الستار. وده يقتضي ان لو كان النذر او النفل مقيدين مش مطلقين يبقى يوصف بالاداء والقضاء. طب ازاي النذر يبقى مقيد؟ لما يقول نذر نذرت ان اصلي ركعتين بين المغرب والعشاء، يستوعبها يعني بين المغرب والعشاء، هو نذره. طب ده احنا ده في مشكلة هنا، ده احنا بنقول ان الوقت ده مقدر لها شرعا، مش احنا قلنا كده الاداء فعل العبادة او ركع في وقتها وهو زمن مقدر لها شرعا؟ طب ما صاحبنا ده مش تقدير شرعي، ده هو اللي قدر بلفظه، هو اللي قال نذرت ان اصلي ركعتين بين مغرب وعشاء، يعني مش تقدير شرعي. لا بس الشرع امره بان يفعله. ايوه ماشي ماشي، مش مقدر على النهايه. شاطر شاطر شاطر. انا ما بقى سيبني اقوم بوظيفه المدرس، ده انا كنت جاي انا بسال بسكت واقول ها حد عنده اجابه؟ طب قول قول صيغ جاوب على الاعتراض ده. الاعتراض ايوه اقول نقول اصلا المراد عايز قال لي انا هنقل هذا الكتاب في بلاد الاتراك كما قال الامام الشافعي رحمه الله المتطوعي في البدايه، يعني هو في البدايه مش مقدر شرعا، لكن عندما ينذر الله عز وجل يوجبه بان يفهم بما نذر صار مقدر شرعا. ماشي شرع يبقى شرع. هو بجعل الجاعل نعم صار واجبا عليه شرعا، فيبقى اذا هو معانا برضه مش خارج. وغيرهما يعني غير النذر والنفل المطلقين مما لم يقدر الشرع لها وقتا معينا، وان كان فوريا كالايمان. الايمان مطلوب ان الانسان ياتي بيه على الفور، لكن مفيش زمن الشرع قال لك لو سمحت انت لازم تؤمن في الوقت ده، ولما يفوت الوقت ده يبقى ما تؤمنش بقى، او يعني يبقى انت كده فاتك وقت الايمان. لا، الايمان مطلوب على الدوام، فلا يوصف القائم بالايمان لا بانه قد ادى الايمان او بانه قد قضى الايمان. الاصطلاح يعني ازاي بقى اللي هو مثلا طلوع الشمس من مغربها لا يقبل؟ شوف يا مولانا لا ينفع نفسا ايمانها. انا بس ليه رجاء يا جماعه، ما حدش لو سمحتوا يقاطع ولا بتكلم مع الشيخ محمد او مع غيره. شوف يا مولانا وهيجي لك بعد فتره واحد ما يحل هذا الاشكال. احنا بنقول الـ الـ الـ الوقت مقدر. مقدر يعني ايه؟ فسرنا مقدر بايه؟ بانه يكون معلوم الطرفين، مش قلنا موسعا كان او مضيقا؟ لابد ان يكون معلوم الطرفين. طب وهو انت تعرف الطرف الثاني ده فين اللي هو طلوع الشمس من مغربها ده؟ احنا ما نعرفش، ده حاجه اخبرنا بها النبي عليه الصلاه والسلام، ممكن تبقى بكره تبقى بعده بعد 100 سنه بعد مليون سنه، ما نعرفش مش عارفين، فما فيش مش معانا. لذلك هيبقى في مشكله في الحج لما بيقولوا الحج واجب موسع. موسع ازاي؟ اذا كنا احنا بنقول ان الموسع معلوم الطرفين، في حين ان انت ما انتش عارف هتموت امتى يا ايها المكلف. فانت لو مت بعد شوية او بعد سنة او بعد اثنين انت ما تعرفش نهاية اجلك، فيبقى تعريف الموسع او تعريف المقدر مش جاي مع الحج، هيبقى في اشكال في تسميته بواجب موسع، هيجيبها الشيخ بعد سطر. قول يا مولانا. أيوة تفضل. تعلمنا من حضراتكم. أيوة بارك الله فيك. إن التقسيم يجب أن يكون جامعا مانعا. نعم نعم. مرة دائما الحمد لله يعني جزاك الله خيرا صار. الحمد لله. هنا الآن كل شيء يقول هو مش أدوى ولا غدا، إذا صار هذا التقسيم غير جامع يعني بقي بعد خارج دائرة هذا التقسيم هذا الرقم ثلاثة يعني كيف هذا؟ فين لا أداء ولا قضاء فين؟ فين دي؟ مثلا النفذ المطلق النفذ المطلق هو عبادة ولكن الإيمان أهم العبادات. بالعكس يا سيدي الكريم أنت مش أنت فضيلتك بس مش واخد بالك. مش أيوة لأن هو لا يتعلق بها وقت ده هي خارجة بالتعريف يا شيخ مراد. ده التعريف بيقول إن ما قدر له الشرع وقتا معينا إيقاعه في الوقت ده يسمى أداء. طب واللي ما قدرلوش وقت معين مش هتقول عليه أداء بالتعريف برضو. انت خدت بالك ازاي؟ نعم التعريف جامع لكن يعني بقي بعض العبادات خارج هذه الأقسام الثلاثة اللي هي ايه بقى؟ لا ولا قضاء زي الايمان زي ما هي مش متعارف التعريف لا يتناولها هي خارجة عن التعريف اصلا. نعم انا بقول لك دلوقتي ان في عبادات الشرع عمل لها وقت لما تأديها في الوقت تبقى اسمك أديتها ولما تأديها في الوقت التالي يبقى اسمك قضتها. كويس؟ طيب ده اللي هي ايه اللي الشرع حدد لها وقت هي اللي تسمى مؤداه او مقضيه. طب اللي ما حدد لهاش وقت وسابها على راحتك مش معانا اصلا فما فيش اي اشكال ولا اعتراض على التعريف يا مولانا. هي لفت معاك بس قول. ومن ذلك ما وقته العمر. هو ايه اللي من ذلك يا مولانا؟ يا شيخ محمد انت بتنط ليه يا شيخ محمد بالراحه؟ وان كان فوريا كالايمان لا يسمى فعله اداء ولا قضاء فما لم يقدر له زمن شرعا لا يسمى فعله اداء ولا قضاء. ماشي اصطلاحا يعني في اصطلاح منصوب على نزع الخافض. وان كان الزمن ضروريا لفعله يعني الله انت مش عمال تقول لنا الزمن والوقت ومش عارف ايه. طب ما هنا التسبيح المطلق ده او النفل المطلق او النذر المطلق علشان يوجد في الوجود لازم يوجد في ضمن وقت. مش هو في افعال وافعال متتابعة والتتابع ده دليل على وجود زمن. تتابع يعني شيء جه بعد شيء بعد يعني اذا صار تاليا يعني بقى في زمن اهو فيبقى الزمن موجود والزمن ضروري علشان توجد حقائق هذه العبادات المطلقة في الوجود. اه بس هذا الزمن وان كان ضروري لفعل هذه العبادات المطلقة زي النفل والنذر وكذا او تكون فورية كالإيمان لكن ليس دخولها فيه الا دخولا كونيا هكذا مش لاعتبار شرعي. مش الشرع ربط بين ايقاع الفعل بهذا الزمن بحيث انك لو تجاوزت هذا الزمن تكون قد فوتت مراد الشرع. ماشي ماشي ولا مش ماشي؟ قول. كويس انت اسمك ايه؟ يحيى. يحيى يا سيدي. ماشي يا عم يحيى انا بقول لك دلوقتي ان العبادات المطلقة عن الوقت لا يسمى فعلها ولا يوصف بالأداء أو القضاء. فيجي واحد يقول لي يا مولانا هو مش الزمن ده عنصر رئيسي في وجودها في الوجود. أنا دلوقتي متبح مش لازم التسبيح وصلي مش لازم ده هيحصل في وقت ما في جزء من أجزاء اليوم من 7:05 ل7:10 مثلا أو من 7:15 ل7:30 ما هو زمن أهو. هقول له اه بس ارتباط الزمن بالفعل ده لاجل ان الفعل مش هيوجد الا اذا حصل في ظرف الزمن مش لاجل ان الشرع قالك في ان في ارتباط بين الفعل المخصوص ده وبين الوقت المقدر ده بحيث ان انت لو تجاوزت من 7:15 ل7:30 يبقى انت خرجت عن مراد الشرع. لا الشرع لم يلاحظ الزمن من حيث هو انما لاحظه تبعا في خصوص العبادات المطلقة. تبعا ليه؟ لان لا تقع لا تحصل في الوجود الا في ضمن ظرف الزمن، انما في العبادات المؤداه لاحظ الوقت من حيث هو، كان ملاحظه الوقت ملاحظه ذاتيه مش تبعيه. ماشي يا يحيى كده؟ نعم يا عم يحيى. بقى في منافس تاني ليك اسمه يحيى، يحيى ويحيى بشرط. ممكن ماشي يلا. نعم. وإن كان الزمن ضروريا لفعله ومن ذلك يعني مما لا يضر طب كمل كده. نعم. ومن ذلك ما وقته العمر كالحج وتسمية بعضهم لوقته موسعا مجاز، إذ الموسع ما يعلم المكلف آخره وآخر العمر لا يعلمه، فلا يسمى فعله أداء ولا قضاء اصطلاحا. بيقول ومن ذلك يعني مما لم يقدر له زمن شرعا، ها مش هو بيقول فما لم يقدر له زمن شرعا لا يسمى فعله أداء ولا قضاء. ومن ذلك يعني ومن هذا الصنف ما وقته العمر، الوقت اللي الشرع قال لك ائتي بهذه العبادة جعل مدتها العمر كالحج لا يسمى فعله أداء أو قضاء برضو. ليه؟ لأنه مما لم يقدر له زمن شرعا. الله، طب مش أنت بتقول وقته العمر؟ أقول له آه، بس العمر ده غير معلوم أحد طرفيه، محدش عارف هيموت أمتى. ماشي. كالحج وتسمية بعضهم لوقته موسعا، لما بيجري على لسان الفقهاء ان الحج واجب موسع لوقته اي الحج يعني، ده مجاز يعني مش اطلاق حقيقي انما هو اطلاق مجازي. طب ولو كان اطلاق حقيقي هيبقى من انهي نوع؟ ده سؤال بقى. لو كان اطلاق حقيقي هيبقى من انهي نوع من انواع الحقيقة؟ كيف يعني؟ احنا عندنا حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية. تأمل يا مولانا قبل ان تجيب لو سمحت، عشان عندنا الغلطة بفورة هنا على طول. هو بيقول لك تسمية بعضهم لوقت الحج موسعا مجاز، وهيعلم ليه مجاز. طيب لو ما كانش مجاز هيبقى ايه؟ حقيقة. نعم. اي نوع بقى من انواع الحقيقة؟ حقيقة شرعية، لان كلام من احد الشريعة. واحد، ادي اجابة. لا، ادي اثنين. ثانية واحدة بس، مراد اسمع تعليلك بتقول حقيقة شرعية لانه لان انا كلامنا القضاء ولا كلها في الشرع يعني. في الشرع. فضلتك بتقول الحقيقة. عرفت الاجابه. فضلتك بتقول الحقيقة. الشرع لما قدر هذا لما جرت على سنه وعادة الفقهاء ان يعبروا عنها بذلك. وانت بتقول الشرع عرفيه ليه؟ لضروره الفقهاء في زمان ما. يعني ايه عرفيه لضروره الفقهاء في زمان ما؟ يعني عارف انه لا ينفع هذه العباده الا في زمان ما. طيب حد عنده اجابه ثالثه؟ طيب حد عنده اجابه رابعه؟ مش ده جواب السؤال. انا بقول اي لو كان حقيقه هيبقى اني نوع من انواع الحقيقه، عرفي ولا شرعي ولا لغوي؟ مفيش، ده اجابه مش معانا اصلا. شوف محمد غرد خرج السلب. نعم. لو كان حقيقه لغويه ده وجب التعريف عليها الموسع. ثلاث مذاهب عندنا دلوقتي لغايه دلوقتي. قول. هيقول بالتوقف. طيب اربع مذاهب. انت مش فاهم؟ كده متواصل. الحقيقة جعل اللفظ بإزاء المعنى ده الوضع ده الوضع. لا مش دي حقيقة. الحقيقة أنا آسف استعمال اللفظ فيما وضع له أولا ده الحقيقة اللغوية. هقول لك مش هو بيقول لك الحج ده في ناس من الفقهاء والعلماء بيقولوا ايه كلنا بنقول كده ده الحج من الواجب الموسع صح. وما تيجي تشرح ولا حاجه في الجامع ولا في الخطبه تقول من الواجبات الموسعه الحج لانه يمكن ايقاعه في اي زمن من الازمان وتقعد بقى تعمل الحركات دي واخد بالك. هو الشيخ بيقول لك هنا لا غلط اطلاق كلمه موسع عليه غلط. ليه؟ لان لما تقول موسع او مضيق لازم يكون معلوم الطرفين. مضيق يعني من اول رمضان من اول فجر في اول يوم في رمضان لاخر مغرب اخر يوم ادي معلوم الطرفين اهو. موسع يعني من اول اذان من اول زوال الشمس من كبد السماء لغايه مصير ظل مثله ظل الشخص مثله يدخل وقت العصر فده موسع تقدر تصلي الظهر في اي وقت. ما بين هذين هذين دول ايه معلوم ومعلوم. لكن الحج ده هو بين معلومين. طب احنا عارفين انت اتولدت 1/1/2001 مثلا عارفين هتنتقد رحمة الله امتى يبقى الطرف الثاني مش معلوم. فازاي تقول اي واجب موسع ده ما ينفعش يطلق عليه اطلاق الموسع ده بالتعريف. امال ليه الناس بتقول عليه موسع مش فاهمين يعني؟ لا ده مجاز. فانا بقول لك سؤالي بقى بقول لك افرض ما كانش مجاز كان حقيقة كان هيبقى انهي نوع من انواع الحقيقة هنا؟ ليه يا علامة؟ هو على فكرة ده كلام اصطلاحي ناخد الشرع. ها علل علل كمل تعليل كمل تعليلك هيبقى حقيقة عرفية ليه؟ هو الجواب الصحيح انها حقيقة عرفية بس التعليلات بس هي اللي مش ولا بد شوية. يعني ايه؟ يعني بعضها صارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغربي وبعضها يعني بيحوم حول الهدف. هو احنا يا اصحاب الفضيلة مش قلنا من شوية صغننين وان كان فوريا فما لم يقدر له زمن شرعا لا يسمى فعله اداء ولا قضاء اصطلاحا. يعني بنتكلم بالاصطلاح وقلنا الاصطلاح ده عرف خاص. مش احنا قلنا 132 مرة قبل كده ان الاصطلاح هو العرف الخاص. اسمع بس يا عم مراد اسمع بس مني للاخر. مش قلنا ده عرف خاص ودايما نضرب الامثلة المشهورة بتاعة الدبوس والمدبوسشي؟ ها اهل كل فن عندهم عرفهم. فالاصوليين اصطلحوا يعني اتفقوا يعني تواضعوا يعني قالوا ان هذا المعنى الذهن هيروح له لما نقول اللفظ ده. طب هو في اللغة كده؟ لا مش كده ده الاثنين بمعنى واحد. طب هو الشرع كده برضو؟ لا برضو الشرع كأنه ماشي مع اللغة شوية يعني في الالفاظ لكن دي اعتبارات وضعية اصطلاحية عرفية خاصة. فلذلك انا بقول لك بقى لما بيقول لك وتسمية بعضهم لوقته موسعا مجاز يقابلوا ايه هنا؟ حقيقة لغوية ولا حقيقة عرفية ولا حقيقة شرعية؟ يقابلوا طبعا حقيقة عرفية لان كلامنا في الاصطلاح. الموسع والمضيق والاداء والقضاء والكلام ده كله حاجات ايه معانيها اصطلاحية. ماشي ماشي. تقول يا حبيبي الزمن المقدر له طرفان شرعا. أي أيوة مقدر سواء موسع أو مضيق له له طرفان محددان. محدد الطرفين إيه؟ ولا يهمك مش مشكلة. دقش. يعني هو أنا بقول لك إن كلمة موسع ومضيق وأداء وقضاء والحاجات دي دي مش اصطلاحات ولا دي بوضع اللغة. إن ثبت إن اللغة بتقول بهذا المعنى يبقى خلاص يبقى حقيقة عرفية حقيقة لغوية. لكن إما ثبتش إن اللغة بتقول كده وإن الحاجات دي المعاني هي مبناها على اصطلاح العلماء يبقى احنا بنتكلم في حقيقة عرفية ومجاز بس. شيخي ممكن سؤال؟ ايوه ممكن طبعا. اذا كان هو بما ان العلماء الاصول والعلماء الفقه تحدثوا عن صار عرفيا وهو هنا مش عايز يقول لك مجاز يعني برضو يعني ممكن هنا يقصد بالمجاز التوسع يعني مطلق التجوز مش لازم المجاز اللي هو استعمال اللفظ فيما وضع له بوضع انسان مش لازم يعني يكون قصده المعنى ده ها انما يقصد مجاز يعني توسعا توسعا تسمحا برضو دي حته حلوه ها ان المجاز هنا مش على بابه ممكن يكون مش على بابه انما المجاز هنا بمعنى مطلق التوسع ده تجوز ما التجوز فيه انتقال نعم ماشي يا يحيى انا كده اقول ماشي يا يحيى ان انتوا لازم تبصوا لي ده الماشي ايه جنبه اتنين راح مطبطب عليهم في وقت واحد قال له والله انت وحشني قوي فكل واحد يقول ربنا يخليك ربنا يخليك وتسمية بعضهم لوقته أي الحج موسعا مجاز ليه بقى هيعلل ودي دعوة دي ايه يا ست علا دي دعوة لازم يقيم عليها الدليل يا عم مراد وتسمية بعضهم لوقته موسعا مجاز إذ الموسع ما يعلم المكلف آخره وآخر العمر لا يعلمه اللي احنا قلناه لابد ان انت تعرف ايه الطرف الثاني عشان تبقى تقول انه موسع موسع لحد فين بقى لكن انت هنا ما تعرفش فلا يسمى فعله اداء ولا قضاء طب استنى بس في حتة هنا حلوة لابد نقولها اذ الموسع ما يعلم المكلف اخره واخر العمر لا يعلمه فكان ماذا لا فكان ماذا يعني برضو فين في حلقة صغيرة طواها الشيخ لابد من ذكرها علشان يتم الانتاج بين الدليل والدعوة ايه هي انه هو بيقول ايه واخر العمر لا يعلمه ايه بقى الحتة المطوية ولا تكليف اسمع بقى يا اخي دجمة اديك والله واخر العمر لا يعلمه ولا تكليف الا بعلم ولا تكليف الا بعلم فانتج المطلوب واخر العمر لا يعلم فلا يسمى فعله اداء ولا قضاء اصطلاحا فعله هنا الضمير عائد على ايه ما كان وقته العمر زي الحج كده بل يسمى هما مجازا او لغه في اللغة بقى يقول لك والله ده أدى الحج ده قضى الحج الاثنين بمعنى واحد أو على سبيل التوسع والتسامح نعم يا يحيى هو المقدر يشمل الموسع والمضيق المقدر ما له طرفان صحيح هو بيقول إذ الموسع ما يعلم المكلف آخره صح ماشي كلمة ما يعلم المكلف آخره دي معنى كلي له فردين واحد بنسميه موسع واحد بنسميه مضيق هو مش الموسع انت عارف اخره والمضيق انت عارف اخره فيصدق عليه كده فهو بيمثل بالحج دلوقتي الحج من انهي قبيل او بيشتبه بانهي واحد بيشتبه بالموسع وبيقولوا عليه موسع، بس هو ما ينفعش يبقى موسع، لان تعريف الموسع لا يتناوله، لان الموسع ما لابد من العلم باخره، واخر العمر غير معلوم، ولا تكليف الا بعلم. لا يوصف بقى، لا يوصف بهذا ولا ذاك. نعم شيخ، اذا يعتبرنا يعتبر اخر قد يسمى مضيق، لان المضيق تعرفه ما لا يفعل في وقته الا مره واحده، وهذا الحج لا يفعل افعاله في السنه الا واحده فقط، يعني ليس الانسان ان يحج. لا لا، مش ده تعريف المضيق. تعريف المضيق انه يوقع ما يوقع في وقت لا يتسع الا للعباده، والحج لا يتسع غيره في السنه الواحده، لا يتسع من حيثيه معينه، هو مضيق قطعا من حيثيه معينه، من اعتبار معين، اللي هو اعتبار ان انا خلاص انا هحج السنه دي. احج امتى؟ ما ينفعش تحج الا في الايام المعلومه دي، فكده هو مضيق من الاعتبار ده، لكن هو بيتكلم من اعتبار تاني، في وجوب الموسع على تفسير افعاله مضيق. متى، ما هي السنة التي يجب عليك أن توقعه فيها؟ في هذا الوقت، في هذه الجهة بنقول موسع مجازا، لأن عند الشافعية، عند غيرهم لا، ده على الفور. مش عارف أحمد بن حنبل ولا مين من الفقه، أظن مثلا أحمد بيقول لك ده على الفور، أول ما تملك الزاد والراحلة والقدرة ومش عارف إيه يبقى تأسم لو ما روحتش. عند الشافعية يقول لك والله روح، بس يعني لو اخرت الاعتبار ما خليها السنه الجايه، بس خلي بالك لو يعني لا قدر الله مت تموت آثما. فانت على خطر، خلي بالك. نعم فلا يسمى فعله أداء ولا قضاء اصطلاحا، بل يسمى هما مجازا أو لغة، كأداء الدين وقضائه. نبه على ذلك العلامة البرماوي. نبه على إيه؟ هو الحتة دي بتاعت إنما وقته العمر لا يسمى مجازا، لا يسمى موسعا إلا على سبيل المجاز. يقول بالعلامة البرماوي ده في الكتاب بتاعه المشهور اللي هو الألفية، اسمه النخبة الذكية في شرح الألفية، اللي هو ألفية في الأصول يعني، هو وشرحها ومطبوعة يعني من سنة كده ولا حاجة، ولا سنتين من طبعات، كتاب جليل. طيب نقف هنا، نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. يبقى احنا انتهينا من الأداء كده خالص. المرة القادمة إن شاء الله إن كنا يعني عايشين نجيب القضاء والإعادة. أنا كنت قاريهم قبل ما أجي، يعني كنت عامل حسابي إن أنا أخلص القضاء والإعادة برضو ويبقى فينا الرخصة، لكن يعني إيه عندي موعد هضطر امشي، ف نقف هنا، والله تعالى اعلى واعلم، صلى الله على سيدنا محمد. صلوا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما